لان قضية واحد اعتمر هل يكفي من العمرة؟ نحن امبارح قلنا كنا لأول مرة أنا أخرج بعد المرض هذا، خرجنا إلى مزرعة سئلنا عن أسرار العمر، قلت لي في ست حالات لا يمكن نحن أن نأتي على كل حال منها بدليل عملي عن الشرف الصالح، لكن هذه أمور تقع فلا بد لها من جواب، وكل حال كما سيأتي بيانه فيها وجهة نظر فقهية، لكن واحدة أقوى من الأخرى. لماذا؟ لأن الأقوى بيكون فيها اطمئنان أن السلف ما فعل هذا، أما اللي دونه لأن نادر وقوعه نقول هذا ما يمكن أن نقول كان السلف يفعله أو ما كان يفعله، فنعطي جواب قد يختلف هذا الجواب عن الأول. فمثلا قلت أنا قد يعتمد في جباءة ثلاث صور يستطيع أن يأتي بعمره ثانية ولا لا. أولا قلنا الذي يعتمد سواء عمرة الحج أو عمرة رمضان أو عمرة مطلقة ليس له أن يعتمر من التبعين أو كما يقولون اليوم المسجد عائشة، لأن هذه كما نعبر نحن عمرة الحائض، وعندك فكرة طبعا أي نحن من ذيها. ليه؟ لأنه نعرف الصلاة كم وكم من أولوه كانوا مع الرسول عليه السلام، أحد منهم اعتمر عمرة عائشة، يعني هو المستند ظاهر جدا من عمل السلف، نقول هذا غير مشروع. تجي مثل الثاني وين الدقة بقى في الموضوع، رجل اعتمر لكن يريد ان يعتمر عن من يجوز له ان يعتمر عنه كأبيه وأمه، هل له ان يأتي بعمرة ثانية؟ نقول نعم، لكن ليس من التنعيم وإنما من النخار. أي هذا مين بنجيبه؟ ما بنقدر نجيبه لا سلبا ولا إيجابا من أعمال السلف لأنها نادرة الوقوع، وهذا النادر بقى ينبغي أن نستخرج الفتوى لها من كليات الشريعة وعمومات الأدلة. يجي المثال أو النوع الثالث والأخير، هذا الذي اعتمر فهل له ان يكرر العمره في اثناء السنين؟ قلنا في الامس القريب نعم، لكن من بلده يعني ينشئ سفرا خاصا بهذه العمره. وهذا انا من اين اخذ هذه التفاصيل؟ من مجموع ما هو قد وقر في ذهني أو في ضميري. النوع الأخير لابد يمكن قرأت أو سمعت أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه مع علمه بمثل قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة من الحج فما استيسر من الهدي نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، تدري هذا ولابد النهي في جاء عنه بأنه علل ذلك بأنه يريد تكثير الأقدام لزيارة البيت الحرام، إذا هو في ذهنه غاية شريفة وهي تكثير السفر إلى المسجد الحرام. هذه الغاية التي وخرت في خمر رضي الله عنه عملته إلى أن يغير الحكم الشرعي لمصلحة رآها كما فعل في بعض الأحكام الأخرى، مثلا تركيب الطلاق بلوح الثلاث طلاقات، وأصاب أصلا هذا بحث ثاني لأنه الجواب سهل، إن أصاب فلو أجران وأخطأ فلو أجر واحد. أما نحن في من مان معه في مثل هذا أو ذاك ما نقول بالنهي عن عمرة عمرة الحج بعد أن قال عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى القيامة وتبك بين الرجلين. لكن الخطأ أن نستفيد من هذا الخطأ الغاية الصحيحة التي هو بالغ فيها فحملته على أن يوقف هذا الحج الشرعي فيقول لا لازم تفرده مشان العمرة تعملها كفرقة. إذا أنا بقول إذا واحد مثلا غني مادة وغني معنى فيريد أن يكثر من العمر في أثناء السنة إذا كان من بلده يجوز. هذا النوع الثاني. هذه الأنواع الثلاثة في اعتقاده سواء من حيث الوزن العلمي أو من حيث الأجر الإلهي فهذه أمور بقى اجتهادية نحن ما نلزم بها أحدا لكن نحن نقول هذا المليان لنا فمن كان عنده شيء من ذلك فذلك ما يجب.